الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس اليوم إتمام لباب إزالة النجاسة، حيث كنا ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بالنجاسة المغلظة والنجاسة المتوسطة وبقية النجاسة المخففة، حيث قال المصنف: ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء. هذه النجاسة المخففة، وهي نجاسة بول وقيء الغلام، أي يعني الذكر فخرجت الأنثى، الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فخرج الغلام الذي أكل الطعام لشهوة، والمراد به الطفل الصغير الذي لم يصل به العمر إلى أنه يأكل الطعام ويستقل به، يستقل بالطعام، وإنما طعامه حليب أمه. فهذا يقول أن شهوة أن نجاسته من بوله وقيئه يكون بنضحه، قال: أي غمره بالماء. هذا النضح يعني أنه يغمر بالماء، فيوضع عليه الماء ويغمر بالماء ويرش به ولا يحتاج إلى غسله. وقال: ولا يحتاج لمرس وعصر، يعني لا يحتاج إلى أن نمرس هذه النجاسة ونعصرها ونحو ذلك، وإنما يكفي الغمر بالماء أو الرش. قال: فإن أكل الطعام غسل كغائطه وبول الأنثى والخنثى، فيغسل كسائر النجاسات. يعني إذا بلغ هذا الصبي أن يأكل الطعام ويستقل به، فإنه حينها يكون نجاسة بوله وقيئه كبقية النجاسات، كغائطه وكبول الأنثى والخنثى الصغر. قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه وهو غريب قاله في المبدع. يعني هنا أراد أن يتكلم ما الحكمة من التفريق بين الذكر والأنثى، بين الجارية والغلام. هنا ابن القيم في تحفة المودود ذكر عدة حكم نقلها عن العلماء، منهم من جعلها ما ذكر، أنه لأن الجارية أصلها من اللحم والدم، يعني من ضلع آدم، وأما آدم فأصله من الماء والتراب. ومنهم من قال أن هذا لأجل أن يعني أن النفوس تتعلق بالذكر أكثر من الأنثى، فكان يكثر حمله فيشق يعني غسل بوله إذا أصابه، وقيل غير ذلك. والشافعي يقول: لم يتبين لي فرق من السنة بينهم. فالحكمة تعبدية، هناك حكمة ذكر العلماء عدة حكم ليس على واحد منها دليل ونص صريح. قال: ولعابهما طاهر. لعابهما يعني لعاب الأنثى والذكر الصغار طاهر. قال: ويعفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس، إلى آخر كلامه. الآن أشار إلى بعض النجاسات التي يعفى عنها. من هذه النجاسات قال: يعفى في غير مائع، يعني إذا كانت النجاسة دم يسير نجس فيعفى عنها، إذا كانت في غير المائع يعني في غير ماء شيء سائل وفي غير مطعوم. فإذا وجدت النجاسة وهي يسير الدم فيعفى عنها في غير المطعوم وغير المائع. قال: ولو حيضا، يعني ولو كانت دم حيض أو نفاسا أو استحاضة فيعفى عنه في جميع هذه الأحوال. واستدلوا لذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال رحمه الله: وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس. هذا مما يستثنى أيضا عنه من النجاسات، وهو يسير القيح والصديد من الحيوان الطاهر. والقيح يعني والصديد شيئان النجسان يخرجان من الحيوان وربما من غير الحيوان من الآدمي. فالصديد ماء الجروح، والقيح يقولون ماء أو مادة بيضاء غليظة لم يخالطها دم، فهذان يعفى عن يسيرهما، يعفى عن يسيرهما إذا كان من حيوان طاهر لأنهما متولدان من الدم. قال: ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر، يعني أنه لا يعفى عن القيح والصديد إذا كان من سبيل من القبل أو من الدبر، فلا يعفى عن يسيرهما لأن حكمهما حكم المخرج، حكم البول والغائط. قال: واليسير، الآن أراد أن يتكلم لك عن ضابط اليسير. قال: واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، فأرجعه إلى حكم كل أحد بحسبه ما لم يكن فاحشا. ثم قال: ويضم متفرق بثوب لا أكثر، يضم متفرق بثوب لا أكثر، يعني لو فرضنا أنه كان عندنا ثوب فيه دم في كمه والكم الثاني وأسفله وخلفه، فنضم هذه الدماء كلها جميعا، فإذا كانت تعتبر بجميعها كثيرة فاحشة فإنه لا يعفى عنه، وإن كانت أقل فإنها يعني إذا كانت لا تعد فاحشة فإنه يعفى عنها. لكن قال: بثوب لا أكثر، يعني لا يضم إذا كانت بأكثر من ثوب، مثلا بعضها في هذا الثوب وبعضها في ثوب آخر فلا تضم حينها. قال: ودم السمك، هل أيضا من الدماء الطاهرة دم السمك، لأن ميتة السمك طاهرة. قال: وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه، كل هذه من الدماء السائلة الطاهرة، دم السمك ودم ما لا نفس له سائلة، دم القمل وغير ذلك مما لا نفس له سائلة، والنفس السائلة الدم، يعني إذا قتلته ليس له دم يسيل. قال: ودم الشهيد عليه، فإن دم الشهيد عليه يكون طاهرا ولو كثر. قال: وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر، ما يبقى في اللحم وفي العروق بعد الذبح في بهيمة الأنعام فإنه طاهر ولو كانت حمرته ظاهرة، فلا يلزمك أن تغسل أثر ما يصيبك منه. قال: ويعفى أيضا، الآن ما زال يتكلم على بعض النجاسات التي يعفى عنها، حيث قال: ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. مما يعفى عنه أثر الاستجمار، أثر استجمار بمحله هذا القيد، لابد أن يكون أثر الاستجمار يعني ما بقي منه بمحله، يعني في محل الخارج بعد الإنقاء واستيفاء العدد، يعني بعدما استوفى العدد ثلاث فأكثر وبعد أن أنقى لكن بقي الأثر. ولذلك الاستجمار يقولون هو أن يزيل النجاسة بحجر ونحوه بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا يعفى عنه وهذا ظاهر. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه، فالآدمي ليس بنجس. قال: وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم سائلة، يقول كالبق والعقرب وغيرها، وهو متولد من طاهر، لا بد أن يكون متولدا من طاهر. أما إذا كان متولدا من نجس كالصراصير ونحوها فإنها ليست بطاهرة، لكن إذا كان لا نفس له سائلة ومتولد من طاهر فإنه لا ينجس بالموت. قال: بريا كان أو بحريا. وعلى هذا لو مات في دم، لو مات في ماء فإن الماء ليس بنجس. ثم قال أيضا: ذاكرا للطاهرات، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. ما الدليل؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. والنجس لا يباح شربه، فدل هذا على طهارتها. كونه أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من أبوالها هذا دليل على طهارتها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارة روثها. قال نعم، قال ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أراد الصلاة. نعم، يقول لو كان إنما أباح لهم شرب أبوالها للضرورة للتداوي لأمرهم بغسل الأثر إذا أرادوا أن يصلوا، فلما لم يأمرهم بذلك دل على أنه طاهر. من الطاهرات أيضا قال ومني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر للذكر والأنثى، يخرج من أثر اجتماع احتلام أو من أثر جماع. ما الدليل؟ قال لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، متفق عليه. إذن فهو طاهر، وهو أصل خلقة الأنبياء والمرسلين، فلا يكون نجسا، فمني الآدمي طاهر. لكن كيف يتعامل معه؟ قال المصنف فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. على الاستحباب هذا، أنه يستحب أن يفرك يابسه، فإذا كان يابسا فيفركه بظفره، وإن كان رطبا أن يغسله، وهذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها. من الطاهرات أيضا قال ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم، كل هذه طاهرة. رطوبة فرج المرأة فهذه طاهرة لأنها لا تخرج من مكان البول، لأنما هي تخرج من مسلك الذكر، فهي طاهرة. حكمها حكم العرق، حكمها حكم الريق والمخاط، كلها طاهرة. أيضا كذلك يقول وما سال من الفم وقت النوم، هذا أيضا طاهر بالاتفاق، وكذلك المخاط والريق والبلغم ونحو ذلك. من الطاهرات أيضا قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. هنا ذكر من الطاهرات سؤر الهرة، والسؤر كما سيأتي قال بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه، فيكون طاهرا بقيدين، أن يكون من هرة وما دون الهرة في الخلقة، وأن يكون السؤر فخرجت بقية النجاسات. طيب، الهرة معروفة، وقال بعد ذلك أن الهر هو القط ويسمى السنور، وما دونها في الخلقة أيضا يلحق بحكمها، يعني مثل الضب، مثل الضفدع، مثل الفأرة، مثل الجرذ، القنفذ، كلها حكمها حكم الهرة. قال غير دجاجة مخلة، فخرجت الدجاجة المخلة يعني غير المحفوظة، فهذه يكره سؤرها لأن الظاهر نجاسته. ثم قال وإن أكل هو أو طفل، هو أو طفل ونحوهما نجاسة نجاسة ثم شرب، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. يقصد بهذا الكلام لو أن الهر أو الطفل أو غيرهما من حيوان دون الهر في الخلقة، أو طير مثلا، لو أنهم أكلوا نجاسة بول ونحو ذلك أو غائط، ثم شربوا من ماء، فإن سؤر هذه الحيوانات وسؤر الطفل أيضا طاهر، فلو شربت من ماء فإنه يجوز أن تطهر به، سواء غاب عنا هذا الحيوان أو لا، ولو قبل أن يغيب. لاحظ ولو قبل أن يغيب، يعني سواء غاب عنا هذا الحيوان أم لا. لماذا؟ قال لعموم البلوى، يعني هذا فيه تيسير على المسلمين. لو كان هذا ينجس الماء يعني للحق كثيرا من الناس مشقة وضيق، لأنه يكثر وقوعه، فلعموم البلوى أجيز ذلك. ثم قال لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، سبق أن ذكرنا أن هذا الذي يعفى عنه هو فقط في بولها، عفوا في سؤرها، أما بقية نجاساتها كبولها ونحو ذلك أو النجاسة التي بيدها أو رجلها فإن هذه تختلف. قال: ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر. لو أنه وقع في الماء شيء من هذه الأشياء التي ينضم دبرها، التي ينضم دبرها لو وقعت في الماء مثل الفأر والضفدع والضب والوزغ ونحو ذلك، ثم خرجت ماء حية، فإن هذا الماء أو المائع لا ينجس، وإنما يجوز لنا أن نتطهر به ولم يتأثر الماء حينها. ثم قال ذاكرا للطاهرات أيضا: وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه، أي من الحمار الأهلي للوحشي نجسة. عفوا، هنا بدأ يذكر الأشياء النجسة: سباع البهائم، هذا أول، سباع الطير. سباع البهائم يدخل فيه جميع الحيوانات المفترسة: الأسد، النمر، الذئب، الفيل، الفهد، الكلب. الثاني قال: وسباع الطير، هذه من النجسات أيضا، لكنه قال: التي هي أكبر من الهر خلقة، لأنه قال لك قبل قليل الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، فهنا قال لك سباع الطير التي هي أكبر من الخلقة الهر خلقة، فإن هذه نجسة. أيضا قال: والحمار الأهلي ثالث، والبغل منه، أي من الحمار الأهلي للوحشي، هذا الرابع، نجسة، كل هذه نجسة، أما الحمار الوحشي والبغل منه فإنه طاهر. ومعلوم أن البغل هو ما تولد من حمار وغيره، كأن يتولد من حمار وفرس، فإذا تولد من حمار أهلي وفرس فهو نجس، وإذا تولد من حمار وحشي وفرس فإنه طاهر. قال: وكذا، يعني جميع هذه الأشياء، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، يعني لم يبلغ القلتين. وقال في الحمر يوم خيبر: إنها رجس، متفق عليه. والرجس النجس، والرجس النجس أو النجس، يأتي بالفتح ويأتي بالكسر. بهذا نكون انتهينا من التعليق على باب إزالة النجاسة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.